فصده كفار قريش ونزل عليه الصلاة والسلام قريبا من مكة وأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه ليبين وليذكر لقريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا لم يأتي محاربا أو مقاتلا أو آخذا بالثأر وإنما جاء ليعتمر. فقالت قريش لعثمان: أما أنت فهذا البيت إن شئت أن تطوف به فطف، وأما محمد فلا. فقال: لا والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي عثمان بمكة وطال رجوع فلم يرجع. فقال بعض الصحابة: نفذ عثمان إلى مكة فطاف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لعثمان يطول وإنما حبس محبس. وبدأت قريش ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يفاوضه. جاءه عروة ابن مسعود الثقفي وغيره وعمرو بن سهيل وغيرهم يفاوضون النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أن وقع الاتفاق مع سهيل بن عمرو على المهادنة والمسالمة والمصالحة. وكان ذلك عام الحديبية لنزول النبي صلى الله عليه وسلم قريبا إلى الحديبية.